الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه يوم الدين. ما بعد، هذا الدرس الثاني، تعليق الشرح لتفسير الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لكلمة التوحيد. وقد ذكرنا في الدرس الماضي بأن كلمة التوحيد هي التي بعث الله عز وجل من أجلها الرسل، وأنزل الله عز وجل من أجلها الكتب، بل خلق الله تبارك وتعالى الخلق من أجلها. وأن هذه الكلمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، قيدت بقيود انتقال، فهي وإن كانت مفتاح الجنة لكنه كما قال وهب بن المنبه لا بد للمفتاح من أسنان، أسنانها شروطها، أسنان لا إله إلا الله شروطها كالعلم بمعناها. وهذا يقع فيه الجهل كثيرا، أنهم يجهلون هذا معنى هذه الكلمة، وكالإخلاص وكالصدق واليقين والقبول والانقياد ونحو ذلك مما ذكرناه. وقلنا بأن لا إله إلا الله الإله بمعنى المعبود، بمعنى المعبود، أله يأله تألها وإلهة، أله بمعنى تعبد، أله يأله. فالإله هو الذي تألهه القلوب محبة وخوفا وتعظيما وإجلالا وانقيادا وخضوعا وتوكلا وإنابة، هذا يسمى في اللغة الإله، كل من تأله القلوب وتعبده وتذل له فهو إله. وأن لا إله كنا لا نافي الجنس، وإله اسمها مبني وخبرها محذوف تقديره حق، تقديره حق، لأنه لا يمكن أن يكون الإله أن يكون تقديرها موجود، لأن الآلهة الموجودة كثيرة، والآلهة الإله في اللغة هو كل معبود، سواء كان قد عبد بحق أم عبد بباطل. وسمى الله جل وعلا آلهة المشركين بآلهة، قال واتخذ من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، وقال واتخذ من دون الله آلهة، فسمى الله جل وعلا معبوداتهم آلهة لأنها معبودة، فكل ما عبد فهو إله. إذا لا إله حق إلا الله، أي إلا الله تبارك وتعالى. وقلنا لفظ جلالة الله أنه على الصحيح أنه مشتق من الألوهية، من آلهة يأله تألها بمعنى المعبود، وهذا صح ما قيل في التفسير، لأن الله بمعنى المعبود. ثم قال الشيخ رحمه الله، يقول فاعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات، نفي وإثبات، وهذه يسميها بعض العلماء أركان لا إله إلا الله، نفي وإثبات. والمعلوم أن أسلوب النفي والإثبات في اللغة يفيد الحصر، أي قولك لا إله إلا الله حصر ألوهية بالله، لا موجود، لا شجاع إلا فلان حصر شجاعة في فلان، لا رجل في الدار حصر الوجود في الدار في فلان، فهذا يفيد النفي والإثبات، يفيد الحصر، وأن هذه الألوهية المنفي عن غير الله محصورة فيه. قال فاعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات، نفي الإلهية عما سوى الله، أي أنه لا يستحق غير الله أن يكون إله، وهذا من المفروض من قوله لا إله، لا إله هذا نفي، أي لا إله حق، فالمراد بنفي الإلهية أي لا إله حق، لأن الإله كما ذكرنا هو المعبود. فنفي الإلهية عما سوى الله تبارك وتعالى بقولك لا إله، قال عنك الله عما سوى الله تعالى من المخلوقات، نفيه عن الأنبياء، عن الملائكة، عن جميع خلق الله. قال حتى محمد صلى الله عليه وعلى وسلم وجبريل، ومحمد أفضل البشر وجبريل أفضل الملائكة، فلا إله نفي الله عن كل ما سوى الله. قال فضل عن غيره من الأولياء والصالحين. فالله تبارك وتعالى كما ذكرنا لم يكل تفسير لا إله إلا الله للناس، كما قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن، فإن الله تبارك وتعالى قد بيّن معنى هذه الكلمة، لم يكلها للناس يفسروها كما يشاءون. وقلنا بأن هذا القرآن إنما أحكمه الله وفصله في بيان هذه الكلمة، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، لأن الله جل وعلا أحكم هذا القرآن وأتقنه وفصلهم في تفسير هذه الكلمة، ولذلك الله جل وعلا فسر الكلمة، بل القرآن كله من أول إلى آخر تفسير لهذه الكلمة، فلا نحتاج لتفسير ناقص، فالله جل وعلا فسرها بأن هي لب الرسالة، والقرآن كله موضوع تفسير بيان هذه الكلمة. فلا إله إلا الله نفي الألوهية عما سوى الله، وهذا الركن الأول. وإلا الله إثبات الألوهية بالله جل وعلا، نفي وإثبات، نفي الألوهية عن غير الله وإثبات ولله تبارك وتعالى وحده. ولذلك القرآن يبين أن معنى لا إله إلا الله إله معبود حق إلا الله، ويبين بطلان ما قاله الجهال بأنه لا إله الله لا خالق ولا رازق إلا الله، هذا جهل عظيم جدا. القرآن قد بين هذه الكلمة، وأن مراد الألوهية هنا العبادة، وليس المراد بالألوهية هنا الربوبية، بل المراد بالألوهية هنا التعبد والعبادة، أي لا معبودة، لأنهم ينكرون هذا، يقول لا إله إلا خالق ولا رازق، وينكرون أن يكون معناه لا معبودة حق. فالقرآن بين هذا، الله جل وعلا لم يكن معناها لأحد الناس حتى بينه. قال جل وعلا كما قص إبراهيم، قال وإذ قال إبراهيم لأبيه وقوم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إنني براء لا إله إلا الذي فطرني إلا الله، إنني براء مما تعبدون، هذا تفسير لا إله الشطر الأول نفي، إلا الذي فطرني هذا إلا الله وهو الإثبات، هذا تفسير. وقال تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا لا إله إلا الله، إلا الله إثبات لله، فألا تعبدوا تقابل ماذا؟ تقابل لا إله، بمعنى لا معبود، هذه فسر الإله مربيه المعبود وليس الخالق الرازق. وقال تبارك وتعالى أمر ألا تعبدوا إلا إياه، أمر ألا تعبدوا لا إله إلا إياه أي إلا الله. وقال تبارك وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد معنى لا إله، إن الله صفة لله جل وعلا، إذا لا إله نفي العبودية والإلهية عن غير الله جل وعلا، وليس نفي الخلق والرزق والتدبير والملك. فهذا القرآن ألا نعبد إلا الله. وقال جل وعلا وأنا واعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اجتنبوا الطاغوت لا إله، اعبدوا الله إلا الله. وقال جل وعلا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله فتنوا به اللجأ ما لكم من إله غيره أي لا إله، نفي الله عما سوى الله تبارك وتعالى. وقال جل وعلا في بيان ذلك قال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ماذا قال بعد ذلك؟ ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر المجنون، أي أن لا إله الله فيها ترك الآلهة، وهي لا إله، لأن لا إله ترك وتبرع واجتناب. ففهم من قولهم من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لهم بلا إله إلا الله أي تركوا جميع ما يعبدون من دون الله تبارك وتعالى، هذا القرآن يفسرها. وقال تبارك وتعالى فلا تدعوا مع الله أحد، لا تدعوا مع الله بمعنى نفي الألوهية عما سوى الله، وهذا نفي أن يعبد غير سوى الله، إلا الله تبارك وتعالى، أن تعبد مع الله جل وعلا أحد. وقال جل وعلا عندما قال لهم قال جل لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى لا إله قال أجعل الآلهة إلها واحدة، أجعل الآلهة التي نعبدها إلها واحدة، نريد أن يأخذ الألوهية كلها في الله ونأخذ عبادتنا كلها في هذا الذي أمرنا أن نعبده هو الله، فهذا تفسير، وأن لا إله الله فيها نفذ الآلهة، وأن لا يعبد أحد سوى الله، ليس أن يقر الإنسان من الله هو الخالق الرازق، هذا لم تكن خصومة الأنبياء مع قوم في هذا. وقال تبارك وتعالى في قصة قوم عاد قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، وهذا لا إله الله، لأن كلهم بعثوا بلا إله الله، وما أرسلنا من قبلكم رسول إلا نوحي إلي أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا أنا فاعبدوا. فانظر قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فدل على أن لا إله الله فيها نفي العبودية والأمر بترك عبادة ما سوى الله وإثبات الله تبارك وتعالى. وقال جل وعلا قل إنما أو قل إني أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، أي لا أشرك به أحدا في عبادته، أمرت أن أعبد الله، إذا القضية كلها تدور حول العبادة. وقال جل وعلا قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، أي يكون خالصا مخلصا في عبادة الله تبارك وتعالى، إذا القضية كلها تدور حول العبادة، لا حول الاعتراف لله جل وعلا بالخلق والرزق والتدبير وقال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص بمعنى التصفية، وهذا يقابل إيش؟ لا إله، أي لا يكون واحد منه. لا تعبد إلا الله سبحانه وتعالى، فمن عبد غير الله لم يكن الله جل وعلا هو المعبود الحق. وهكذا، وذلك لما ذكر الله قصة أصحاب الكهف قال وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، اعتزلتم قومكم وجميع ما يعبدونهم سوى الله، لا تعتزلون عباده، لا تعتزلون عباده. وهذا المعنى لا إله إلا الله. إذن لا إله إلا الله كان وبراء ونفل له عما سوى الله، هذا تفسيرها، هذا تفسيرها، هذا كلام الله جل وعلا يفسرها. ما ترك الله جل وعلا تفسيرا لأحد من الناس حتى يفسرها بأن الإله هو القادر على الاختراع، وأن معنى لا إله هو الله، أنك تعتقد أن الله هو الغادر أو هو الغني بذاته أو هو القديم أو ما شابه ذلك مما يقوله أهل الكلام، أو اعتراف الله جل وعلا بتفرده بالخلق والرزق، لا شك هذا جهل عظيم. إذا لا إله لا إله إلا الله قد فسره الله والقرآن كله في بيان هذه الكلمة. ولذلك من الجهل المكان يقال بأن القرآن لا يفهم منه التوحيد، هذا خطأ كبير جدا. هؤلاء ما قدر الله حق قدره، الذي يقول بأن القرآن ليس فيه حجة في بان إفراد الله جل وعلا بالعبادة، هذا معنى القرآن أن القرآن قام، وأن الله جل وعلا ما أحكمه ولا فصله، وأنه ليس في لسان عربي مبين أبدا. إذا القرآن قام، ممكن إنسان يطلب القرآن وهو عربي يفهم لغة عربية، لا سيما إذا كان كتب التفسير وعند أهل العلم ويسمع ويقرأ القرآن ولا يهتدي الحق، معناه أن الله عز وجل ما بين التوحيد ولا إذا القرآن وجوده وعدمه سواء لا فرق. إذا الحجة ما تقام إلا بشخص يأتي ويناقشه ويجلس معك الجلسات الطويلة حتى تقتنع، ثم ربما لا تقتنع. فالقرآن لا ليس فيه حجة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب إلى أهل الكتاب ماذا؟ بالقرآن، من محمد بن عبد الله إلى رفع عظيم الروم، أسلم تسلم يأتك الله أجرك مرتين. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض أربابا من دون الله آلهة. هذا حجة، جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا حجة على حجة، آية واحدة جعلها حجة. إذا القرآن كله يدور حول هذا، والحمد لله الأمر بين واضح. لقد يشكل هذا على أعجم الذي لا يفهم اللغة العربية ولا يتمكن من العلم ولا يفهم فيه عجب أو فيه حمق أو فيه شيء من يعني الغفلة، أما إنسان يطلب الحق وينشده لا يمكن أن يضل. القرآن كله من أول، ليس بالقرآن أبدا دع عباد الأولياء ولا دعوة غير الله، لا نذر لغير الله ولا ذكر لغير الله ولا دعاء لغير الله أبدا. ما في القرآن كله ليس فيه أمر ولا حث ولا ترغيب ولا ذكر أصلا أن أحد يعبد لله، بل ما فيه في العباد غير الله إنما فيه وصف أفعال المشركين. والعبودية كلها في القرآن، الذبح والنذر وكل التذلل لله جل وعلا. كيف يقال من القرآن ليس فيه هذا أن الإنسان ممكن أن يقرأ القرآن ولا تقام عليه الحجة؟ إذا لم يكن كتاب الله حجة على العباد، حجة بكلامه إذن، وكلام زيد بن عبيد، كلام الله جل وعلا أفصح الكلام وأعظم الكلام وأبين الكلام وأوضح الكلام بلسان عربي مبين. ولو جعلناه أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، لكن الله فصله وبينه، فصله وأحكمه على بيان التوحيد. لكن الناس ركبوا هواهم، ومن لا يعبأ ومن لا يكترث أشياء كثيرة تصدهم، لا أنهم لم يهتدوا وطلبوا الحق. ثم قال الشيخ رحمه الله إذا فهمت ذلك فتأمل هذه الألوهية، إذا فهمت معنى الكلمة وما الذي تعنيه وما هو، وهي أصل الدين والعروة الوثقى وكلمة التقوى والكلمة الفاصلة بين الإسلام والكفر، وأن أقول في قلوب الانتقال لابد فيه من إخلاص، لابد فيه من علم، لابد فيه من يقين، لابد فيه من قبول، وأنها نفل لي عما سوى الله وإثبات الله جل وعلا وحده. قال إذا فهمت ذلك فتأمل هذه الألوهية التي أثبتها الله تعالى لنفسه ونفاها عن محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل، لأن لا إله نفل لي عن كل أحد سوى الله، نفل لي عما سوى الله، عن الملائكة عن الأنبياء. قال نفاها عن محمد عليه الصلاة والسلام وجبريل وغيرها، غيرهما. التي أثبت الله عن محمد جبريل وغيرهما أن يكون لهم منها مثقال حبة من خردل. ليس لأحد من الخلق مثقال حبة خردل من الألوهية. الألوهية كلها لله. ألا لله الدين الخالص. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. يدعون بمعنى يعبدون، وما بمعنى المدي، والذي من الأسماء الموصولة تفيد العموم، أي كل ما عبد من الله هو باطل، وأن الله هو الإله الحق، وأن ما يدعون جميع ما يدعون من دون الله ويعبدون هو الباطل، بل هو أفضل الباطل. يقول فاعلم إذا فهمت هذا أن فهمت معنى الألوهية التي تثبت لله جل وعلا والتي قد نفاها الله عن كل أحد سواه حتى عن أشرف خلقه وأعظم ملائكته. قال فاعلم أن هذه الألوهية التي هي التي تسميها العام في زمان السر والولاية. قالوا فلان صاحب السر، صاحب السر الذي دعوته وأجابك والذي يسمع صوتك وكلامك ويمكنه إيصال الضر بك وأنه الذي يلجأ إليه ويستغاث به ويتخذ واسطة بينك ويتخذ واسطة بينك وبين الله. هذا صاحب السر، صاحب السر، صاحب الولاية. فلان ولي، ولي عند الصوفية ولاية تعني هذا. قال هي التي تسميها العامة في زماننا السر والولاية. والإله معناه الولي. فالإله إذا أردت تفسر للصوفية معنى إله هو الولي، هو السيد عندك. من هو السيد شيخ الطريقة؟ هو الإله. هذا ما تفعله هو الإله. هذا الألوهية. أنتم تثبتون لأسيادكم هذه الألوهية. هذا هو الإله في اللغة. إذن السيد في عرف هؤلاء وصاحب السر والولي عند عباد القبور ونحو ذلك هو معنى إله بالضبط. ما يعتقدونه فيه لا يكون في اللغة إلا إله. قال والإله معناه الولي الذي به السر، وهو الذي يسمونه الفقير والشيخ لكل طائفة اسم، ويسمونه العامة السيد وأشباه هذا. كم يقول فلان سيد، لا أشور فيك كما يقول الرافضة وغيره. يعني يعتقدون هذا يسمع كلام ولو مات، يسمع الصوت ويضرك إن تكلمت فيه وينفعك إن دعوته. هذه الألوهية، هذا هو عين ما نفاه الله جل وعلا عن كل ما سواه. قالوا يسمون العامة السيد وأشباه هذا، وذلك أنهم يظنون أن الله جعل لخواص الخلق منزلة يرضى أن يلتجئ الإنسان إليهم ويرجوهم ويستغيث بهم ويجعلهم واسطة بينه وبين الله. هؤلاء اعتقدوا في هذا، هؤلاء أنهم واسطة. قال نحن فقراء ومذنبون ولا يمكننا أن نصل إلى الله إلا عبر هؤلاء، فنحن نتقرب إليهم ليقربونا إلى الله تبارك وتعالى ليشفع لنا عند الله جل وعلا. عين فعل المشركين ويعتقدون فيهم ولاية. إلا أن الصوفية اليوم والرافضة زادوا على هذا، فلم يكتفوا باعتقاد الألوهية فيهم، بل اعتقدوا فيهم الألوهية والربوبية، فجعلوا لهم علم الغيب وعلم التصرف والتحكم في العالم. وذلك نشأ بعد ذلك إيش؟ اعتقاد ما يسمى بالقطب والغوث الأعظم وما شابه ذلك من هذه الأسماء، وما يقول الرافضة أيضا في آل البيت ونحو ذلك. إذن هم جمعوا العلم بالله وزاد كفرهم على كفر الأولي، زاد كفرهم على كفر الأولي. فهؤلاء يعني الذي هو الدرجة الدنية منهم الذي يعتقد في من يعبده أنه يوصل الله وأنه ليس له شيء من الأمر، لا علم غيب ولا تصرف. هذا يعتبر أحسنهم وأمثلهم طريقة. وأما عامتهم فقد اعتقدوا فيهم الربوبية، فجمعوا لهم عامة صفات الله وأكثر صفات الله جل وعلا. أحاط سمعهم بالأصوات، وأحاط بصرهم بالمرئيات، وأحاط قدرتهم بالمقدورات، ولهم التصرف المطلق في الكون إما مطلقا وإما أجزاء من الكون، وأنهم أحاط علمهم بالغيب، وأنهم يظهرون في اللوح المحفوظ، وأنهم يغيرون، وأنهم يدخلون جنة ونار. وخلاص ما بقي لله إلا تبارك تعالى شيء. وهذا والعياذ بالله يدل على قبح هؤلاء وعظم جهلهم بالله تبارك وتعالى. فهذه الآلهة التي تذكر الشيخ هي التي حكى الله جل وعلا عن مشكلهم يعبدونها. هذه الآلهة التي تعبد اليوم هي التي حكى الله عن مشكلهم يعبدونها. قال جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ما قالوا هؤلاء أربابنا، هؤلاء متشرفون فينا، لا، شفعاء. فبين الله بينهم يعبدون من دون الله جل وعلا ما لا يضرهم ولا ينفع، لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، ويدعون فيهم الشفاعة أو ملك الشفاعة. وقال جل وعلا: أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. فهم أطالوا منه أن يعبد غير الله وأن يتغرب إلى غير الله جل وعلا. وعبودية المشركين لآلهتهم هي عين ما يفعله المشركون، أي ما حكى الله جل وعلا عن المشركين أنهم يفعلونه وأنهم عبدوا الله. القرآن كله إيش؟ قد بين الله في آيات كثيرة بأن المشركين عبدوا غير الله، قال: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، ودعوا النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يعبد ما يعبدون، قال: فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، أمروا أن يعبد ما يعبدون، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذه الأفعال التي حكاها الله أنهم يفعلونها وسماها الله جل وعلا عبادة هو عين ما يفعله المشركون عند القبور اليوم، عين ما يفعلون. وإلا ما الذي فعله المشركون؟ ما هي الصور التي كان يفعلها المشركون في من عبدوه من دون الله من أحجارهم وأصنام؟ إيش اللي فعلوا كانوا يفعلونه؟ إما نذر وإما ذبح وإما طواف وإما استغاثة. وهذه الأفعال التي سماها الله جل وعلا في كتاب ماذا؟ عبادة. سماها الله جل وعلا في كتاب عبادة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. سمى الله دعاء الموتى عبادة، قال: وكانوا بعبادتهم. قال: من ضل ممن يدعو من دون الله يسأله ويستغيث به، فسماه الله عبادة. إذن ما يفعله المشركون، سل الصوفي والرافض كل الآن أنت صف لي ما هي الأفعال التي فعلها المشرك لآلهتهم سواء كانت حجرا صنما وليا، ما هي الأفعال التي سماها الله عبادة لهؤلاء؟ ما هي الأفعال التي سميت عبادة لغير الله؟ إيش يقول؟ والعبادة تعمل، العبادة فعل، العبادة فعل تذلل، عبادة طريق معبد يذل، معناتنا فعل عبد ليس اعتقاد باطن فقط، لا، عباد الله قال لهم يعبدون، معناتنا هناك أفعال يفعلونها. فإن قال لك لا اعتقدوا فيهم النفع والضر، اعتقدوا فيهم، ما أبطل ذلك، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ما اعتقد فيهم النفع. وليس من خلق ما يظن الله، وليس من خلق السماوات والأرض يظن الله، ومن يدبر أمره سيقول الله، آيات كثيرة. ثم الله جل وعلا حكم يعبدون، دع عنك ما يضرنا ما الذي يعتقدون، اعتقدوا فيه من نفع الضر ولم يعتقدوا. السؤال: ما هي الافعال التي فعلوها لهؤلاء فسميت عباده؟ هذا هو المحل، ما هي الافعال التي فعل الله سمى افعالهم عباده؟ يعني هناك فعل فعلوه تجاه هذه سمي عباده، ما هو؟ وجعل الله جل وعلا هذا خاص به، اذا افعال فعلوها لغير الله خاصه بالله سميت شركا وسميت عباده لهم، ما هي؟ ليس اعتقادات بل افعال، هي هذا الذبح والنذر والطواف والاستغاثه والتبرك كلها هذه افعال، وهي المعين ما يفعله المشركون اليوم فيها ولا. تمام. اذن ما نراه اليوم هو عين فعل المشركين سواء بسواء. وهنا ستستطيع ان تفسر معنى العباده، انك تقول له ما معنى العباده الان؟ تقول العباده ما حق من؟ سيقول لك حق الله. قل: ما هي العباده التي حق الله؟ ايش العباده؟ هل العباده اعتقاد ظاهر باطن؟ انت تعتقد انه عباده، العباده تذلل فعل وتدين. ما هو التدين؟ ما هي اذا؟ ما هي الافعال؟ فسر لي هذه الافعال. واذكر اني قلت مره لشخص من هؤلاء فسر العباده، والله جلس يتفكر دقائق، قال: السجود. ما استطاع ان يذكر مثال عباده للسجود فقط، قلت: ما في عباده الا السجود فقط؟ سكت وهو يناظر. نحن ذلك انهم لا يفقهون العباده، ايش يقول العباده ما اخذوا حق الله، وايش العباده ما يعرفون، هذا يدل على الجهل هؤلاء. قال الشيخ رحمه الله: فالذي يزعم اهل الشرك في زماننا انهم وسائطهم هم الذين يسمونهم الاولون الالهه، اليوم اللي يسمونهم وسائط والاسيان هم اللي سموا في ذلك الوقت الهه، اولئك كانوا يفقهون اللغه العربيه، اولئك كانوا عرب يفقهون، يعرفون ان كل من عبد فهو اله، أجعل الآلهة إلها واحد. هم ما أنكروا، المشركون ما أنكروا أن من عبدهم يسمون آلهة، ما أنكروا، ما قالوا لا هذا ليس إله، لا هم يعرفون إله معبود، ولا كيف عربي يقول أنا أعبد حجرا ولا يسمى إله؟ هذا لا يقول لا أعجل أما العربي فيعلم أن كل من عبد بأنواع عبادات فهذا يسمى في اللغة إله. ولذلك هم ما قالوا لمحمد نحن ما اتخذناهم آلهة أبدا، ما قالوا هذا. هم يقول أجعل الآلهة إلها واحدة، يقول مسلم لعمران حصين كم إله تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأضواء من السماء. إذن هم ما أنكرهم، يعلمون أن هذا إله يسمونه إله لأنهم يعلمون اللغة العربية. اليوم هذا لا يعلمون لغة ولا شرع ولا شيء، فترك الإله وقال إيش يسميه؟ السيد، الولي، الفقير، الشيخ، وهل مجرد. نقول هذه التسميات هؤلاء هي الاسم الآن، هذا الاسم هم مرادف الإله في ذلك الوقت. قال الشيخ هم الذين يسمونهم الأولون الآلهة والواسطة، هو الإله الواسطة اليوم أن يتخذ واسطة، أنا فقير وتقرب لي حتى يقرب الله، قال هو الإله. يعني الله في اللغة وعند العرب كل من عبد سواء كان بحق أو بباطل. قال فقول الرجل لا إله إلا الله إبطال الوساطة، أي لا إله إلا الله على تعبير اليوم لا واسطة إلا الله ولا شيخ بهذا المعنى إلا الله، بمعنى أقصد الألوهية يعني إلا الله، أقصد لا مشى بهذا المعنى أو لا ألوهية أو لا واسطة إلا الله، أي لا يصرف أحد له هذا يسمى التوسط إلا الله. ليس إن الله يسمى واسطة ولا يقال مثل هذا الكلام، لكن أقصد الآن الإله مراد عندهم الذي نفاه الله جل في الألوهية هو المنهي عن هؤلاء الواسطة. فما تسميه ما يسميه اليوم الصوفية الشيخ أو يسمونه الولي أو صاحب السر هو الإله، هو الذي نفاه الله جل وعلا عن آلة المشركين. عين ما يعتقدون في هذا هو المنفي عن تلك الآلة، لأن يعني هذا الاسم مراد. قال فقول الرجل لا إله إلا الله إبطال الوساط، إبطال الوساط، إبطال اعتقادات في هذه الآلهة، إبطال ما يسمى بالسر في هؤلاء، إبطال المشيخة في هؤلاء. قال وإذا أردت أن تعرف هذا معرفة تامة فذلك بأمرين. ولذلك الله تبارك وتعالى بين بأن هؤلاء اعتقدوا واسطة، قال واتخذوا والذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى. هم قالوا ما نعبدهم، سموا في عالم عبادة، ما قال يا محمد ما نعبدهم نحن، لا نحن عبدنا الآلهة ما عبدناها، هم سموا أفعالهم لمن عبدوهم عبادة وسموا من عبدوهم آلهة. اليوم يأبى أن يسمي هذا عبادة ويأبى أن يسميه الشيخ المريد يسميه كذا، ويسمي العبادة لا تعظيم وإجلال. فما يسمون إجلال وتعظيم لهؤلاء واعتراف بحقهم هو ما يسمى عبادة من ذلك الوقت، وهو الذبح والنذر. تقول أنا أنذر الله تعظيما له، أذبح تعظيما له. فما يسمى اليوم تعظيم للموتى هو يقابل العبادة. المشركون سموا ما فعلوا عبادة، ما أنكروا، قال ما نعبدهم إلا ليقربوا الله زلفى، ما نعبدهم إلا لهذا، وسموهم آلهة، جعل آلهة إلها واحدة. لا لا كثير لا يحصرها محمد في إله واحد. وقال جل وعلا فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، اتخذوا من دون الله ماذا؟ قربانا، اتخذوا من دون الله جل وعلا آلهة تقربهم، اتخذوا آلهة تقربهم قربان، ما اتخذوها على أنها تنفع وتضر وتعطي وتمنع وتملك وتدبر وتخلق وترزق، لا، وإنما اتخذوها قربانا، قربانا، اتخذوا آلهة يقربوه من الله. فعين ما يفعله المشركون اليوم هو عين ما فعل المشركون السابق، بل أولئك كانوا أفقه وأفهم في اللغة فسموا من عبدوهم آلهة وسموا في أفعالهم من هذه الآلهة عبادة، وهؤلاء أبوا، قال لا نسميه صاحب السر ونسميه الشيخ ونسميه السيد ونسمي أفعالنا له تعظيما له وإجلالا واعترافا بحقه وهل مجرد. قال الشيخ إذا أردت أن تعرف هذا معرفة تامة فذلك بأمرين، إذا أردت أن تعرف بأن صاحب السر اليوم هو الإله السابق الذي نفي وما نفاه الله جل وعلا عن آلهة المشركين من عبادة هي عين ما يفعله المشركون اليوم، يظهر هذا بأمرين. أولا تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونهب أموالهم واستحل نساءهم كانوا مقرين لله سبحانه بتوحيد الربوبية، وهو أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمور إلا الله وحده، كان مقرين كما قال تعالى من يرزقكم من السماء رزق أم من يملك السمع والأبصار ملك ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الحي من الميت تصريف وتدبير، ومن يدبر الأمر عموما، فسيقولون من؟ سيقولون الله. وليس في القرآن أن الأنبياء دعوا أقوامهم ليقروا بأن الله هو الخالق، أن الله هو الرازق، أن يعترفوا بذلك أبدا. ليس القرآن أمر هؤلاء بالاعتراف بها، لأنهم كانوا معترفين كما ذكره الله جل وعلا في آيات كثيرة. قل من يرزقك من السماء والأرض كما ذكر الشيخ، والإنسان كمن خلق السماوات والأرض يقول الله، والإنسان كمن خلق يقول الله، ويقول من بيده ملكوت كل، يقول لمن الأرض وما فيها إن كنتم تعلمون سيقول لله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه فسيقول الله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فسيقول الله. وهلم جرائات كثيرة جدا تبين بأن المشركين كانوا مقرين ومعترفين بهذا أبدا، ما أنكروا هذا. ولذلك ما ذكر الله عز وجل أن الأنبياء بعثوا ليأمروا العباد بأن يقروا بتفرد الله بربوبيته أبدا، وإنما الأنبياء بعثوا بالأمر بعباد الله وأن يفرد الله جل وعلا وحده لا شريك له. قال الشيخ رحمه الله: هذه مسألة عظيمة مهمة، وهي أن تعرف أن الكفار شاهدون بهذا كله ومقرون به، ومع هذا لم يدخلهم ذلك في الإسلام. الله حكى عنهم بأنهم مقرين بتفرد الله بهذه الأفعال، ومع ذلك ما أدخلهم ذلك في الإسلام، ولم يحرم دماءهم ولا أموالهم، وكان أيضا يتصدقون، أيضا عندهم عبادات ويحجون ويعتمرون ويتعبدون ويتركون أشياء من المحرمات خوفا من الله عز وجل، ولكن ما نفعهم هذا لأنهم أشرك بالله جل وعلا. ولكن الأمر الثاني هو الذي كفر، وقال تعرف هذا بأمرين: الأمر الأول أنهم مقرون لله جل وعلا بهذه الأفعال خلق والرزق وأن هذا لم يدخلهم في الإسلام. الأمر الثاني هو الذي كفرهم وحل دماءهم وأموالهم، وهو أنهم لم يشهدوا لله بتوحيد الألوهية، وهو أي هذا التوحيد أن لا يدعى إلا الله ولا يرجى إلا الله وحده لا شريك له، ولا يستغاث بغيره، ولا يذبح لغيره، ولا يذل لغيره، ولا لله ملك مقرب، ولا لنبي مرسل، فمن استغاث بغيره فقد كفر، ومن ذبح لغيره فقد كفر، يعني عبادة. الله جل وعلا أمر في القرآن كل أن تصرف العبادة له وحده، فمن صرف لغيره فقد كفر، هي التي كان يفعلها المشركون لآلهتهم، ومن نذر لغيره فقد كفر وأشباه ذلك. وهذا هو الذي دعي الأنبياء له، الأنبياء دعوا أقوام لهذا. وقضى ربك أن لا تعبد إلا إياه واعبد الله ولا تشركوا به شيء، إني رسول الله، إني لكم رسول مبين، أن اعبدوا الله واتسلم الطبط. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه وخلفه، النذر الأنبياء والرسل قبله وبعد، خلت النذر بين يديه وخلفه ألا تعبدوا إلا الله. إذا الأنبياء إنما دعوا قومهم ليعبدوا الله، ليفردوا الله بالعبادة، ليفردوا بالألوهية، لا أن يقروا بأن الله الخالق والرازق، ما كان ممكن لهذا أصلا. ولذلك لم تكن خصومة الأنبياء مع أقوامهم فيها، وإنما كانت خصومتهم في ترك ما عبد، ترك الآلهة، هذا الذي أنكروه. والنبي عليه الصلاة والسلام ما دعاهم ليعبدوا الله فقط، لا، دعاهم ليعبدوا الله وحده ويذروا ما كان يعبدوا، ما كان يعبدوا. ولذلك خاصموه، لو قال اعبدوا الله وسكت عن عيب آلهتهم ولم يكفرها ولم يتبرأ منها ما عادوا، لكنهم عادوا لأنه تبرأ منها وأبطل أن تكون لها، أن يكون لها نصيب من الألوهية. هنا وقع العداوة، وقع العداء بين الأنبياء وبينه. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤه، نذر، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا الشيء عداء، فإنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فلما أمر بترك الآلهة، هذا الخصومة وقعت في هذا، الخصومة بين الرسل بين أقوام وقعت في ترك الآلهة وصرف العبادة لله جل وعلا وحده، هنا وقعت الخصومة، لا في الاعتراف ان الله هو الخالق الرازق. فإذا كان ما أمر الأنبياء أو ما بعث الأنبياء به هو أمر الناس بعبادة الله، العبادة أيها الأحبة ماذا؟ أفعال، أفعال العباد لا إقراراتهم ولا اعتقاداتهم، ما بعثوا ليقروا ولا ليعترفوا ولا لينطقوا فقط، لا، بل بعثوا ليأمر العباد أن يعبدوا. إذا القضية كلها المحك كله حول العباد وهي أفعال، إذا أفعال كانوا يفعلونها وهي مستحقة لله فعلوها لغير الله، بعث الله الأنبياء ليأمرهم أن يصرفوا هذه الأفعال لله، لم يبعث لي أمر بتقرير أمر معين أو أن يأمرهم أن يعترفوا باللسان، لا، وإنما أمرهم أن يجعلوا عبادات ويفعال. فما أمروا به كان من جهة العمل لا من جهة الاعتراف، ولا معترف أن الله هو الخالق والرازق والنافع والضار. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ما أمروا إلا بذلك، كأن الله حسن. ما أمروا إلا ليعبدوا الله، ثم قال مخلصين له الدين، أن تكون عبادة خالصة له لا شريك له فيها. هذا الذي أمروا ليعبدوا الله. قال: وما أمروا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. هذا الدين القيم الذي أمر الله عز وجل به، الدين المستقيم، الدين الذي تذلل لله، هذا تذلل الذي أمر العباد به. فهو ما وقع في الخشوع. فإذا كان الله قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والدين من دان يدين، أي إذا ذل دينته فدان، أي أذللته وقهرته فقهر، فأصبح مقهورا. ولذلك الدين هو أن يكون الإنسان ذليلا لله جل وعلا خاضعا له. إذن هذا والذل إنما يكون في الأفعال، يذل بأفعال الله تبارك وتعالى. ولذلك الدين إذا أطلق فإنه يدخل فيه مسمى الإسلام والإيمان والإحسان، إذا أطلق كما جاء في الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وأما إذا قرن فإن الدين خاص بالإسلام، قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. قال: من يبتغي غير الإسلام دينا. قال: ألا لله الدين الخالص. إذن الدين خاص بالإسلام، ومن علم الإسلام ما هو؟ نطق بالشهادتين وصلاة وزكاة وحج، إذن أفعال. فإذا كان العباد الأنبياء بعثوا ليأمروا العباد أن يخلصوا الدين، والدين أفعال، الدين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، إذن أمروا أن يخلصوا عباداتهم وأفعالهم لله، لا أن يقيموا ويعترفوا فقط. فمتى ما اعترفوا افعل ما شئت بعد ذلك، صل لغير الله، اسجد لغير الله، اذبح لغير الله، انذر لغير الله، طالما انك اقررت. ان المشركين يقولون بانك اذا اقررت بان الله منفرد بالخلق والرزق والنفع، اذا لا يضرك ما فعلت بعد ذلك، ولو دعوت ميتا، ولو استغثت به، ولو، اذا هذا ابطال القران. اذا كان الله وما امر الا ليعبد الله مخلصين له الدين، اذا الدين لا احد له، لان الدين هو الاسلام، وهو أفعال يفعلها الإنسان. إن الدين عند الله الإسلام، فالدين أخص بالإسلام منه بالإيمان. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال: ورضيت لكم الإسلام إيش؟ دينا. والإسلام ما هو؟ سأله ما هو الإسلام؟ إنما نطق بالشهادتين ثم بعد ذلك الشراوس، إذن هي أفعال. إذن المحق كله في أفعال، المحق كله في ترك الآلهة، وهذه الأفعال تصرف لله تبارك وتعالى. وهنا جاءت خصومة الأنبياء مع أقوامهم، لم تكن على وجود الله أو على اعتراف بأنه الله هو القادر على اختراع، يعني يفسرون إله في هذا، أو أنه له مطلق الغنى، أو أنه قديم لذاته، أو ما شابه ذلك، لا. وإنما الخصومة كانت في ترك ما يعبدونه. قال جل وعلا: قد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله. هذه الخصوم وقعت هنا. وإبراهيم إذ قال لقومي إنني براء مما تعبدون. وإبراهيم إذ قال لقومي اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض المسلمة. فهذا كل أنبياء إنما دعوا لهذا. فجاءت الأوامر كلها في القرآن بإفراد الأفعال لله جل وعلا، وهو ما سماه الله دينا، وما سماه الله عبادة، يعني أفعال فيها تذلل وفيها تدين وفيها ذل بين يدي الله تبارك وتعالى. قال: فادعوه مخلصين له الدين. فادعوه مخلصين له الدين، أين الدعاء من الدين الذي أمرنا أن نخلصه لله جل وعلا. فدل عنه فيه ذلال وفيه دعاء. وقال جل: فصل لربك وانحر. إذن كل الأوامر كيف يفرد؟ فصل لربك الصلاة فعل، وانحر أي له فعل. قل: إن صلاتي ونسكي محياي ومماتي كلها أفعال. فادعوه مخلصين له الدين فعل. وهكذا تجد القرآن مليء: وما أنفق إني نذرت للرحمن صوما، إني نذرت لك ما في بطني محررا. فهذا كل ما أمر الله جل وعلا به أن يفرد ما في أفعال من الله، فأمر أن يذبح له وأن ينذر له وأن يدعى وحده جل وعلا، وهكذا وأن يصلى له وأن يزكى له وأن يصام له. إذن القضية كلها تدل حول إفراد أفعال لله جل وعلا هي محض حقه وهي خصال من التعظيم خاصة الله جل وعلا بذات عليه. قال تمام هذا أن تعرف أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يدعون الصالحين مثل الملائكة وعيسى وعزير وغيرهم من الأولياء، فكفروا بهذا مع إقرارهم من الله والخالق الرازق المدبر. الله حكى أنهم يقرون ومع ذلك كفرهم. لماذا كفرهم؟ لأنهم يدعون غير الله ويذبحون غير الله ويذبحون لغير الله. قال جل وعلا: ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يعبدون يبتغون إلى رب الموسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمة ويخافون على. قال ابن عباس وابن مسعود أن هذه الآية نزلت في من يعبد الملائكة وعزيرا والمسيح، وجاء من أصحاب أن هؤلاء جن عبدوا فأسلم الجن وبقي الإنس يعبدونهم. لأن هذه الآية واضحة في أنه في من عبد من دون الله جل وعلا من الأنبياء والأولياء. وقال جل وعلا: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. فدل على أن هناك من كان يعبد من؟ الملائكة. والآيات في ذلك كثيرة. قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. الآية هذه كلها في من يدعو من؟ الحجر والشجر. من الذي سيكون خصما لعابد يوم القيامة؟ الولي عالي وكل من عبد سيكون خصما لمن عبد وليست الأحجار. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين يكفرون بعبادتهم. هذه الآية واضحة فإن الآية إنما نزلت في من يعبد الأنبياء والأولياء. قال جل وعلا: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم. وقال شركاؤهم المعبودين وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. مات الأولياء والصالحون فعبدوا عبد علي وعبد الحسين والعزير وهلمدا. فهل لا واضح أن هؤلاء عبدوا غير الله؟ لأن بعض الناس يقول أن الشرك عبادة الأصنام جهل. بل أكثر القرآن في الشرك في عبادة الأولياء، أكثر ما فيه من صور الشرك عبادة الأولياء. فزيّلنا بينهم وقال شركاء ما كنتم إيانا تعبدون فكفر بالله شهيدا بيننا إن كنا عن عبادتكم لغافلين متنا ما أمرناكم بذلك تبرأنا منكم تبرأ. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق. ثم قال ما أمرتم إلا أن يعبدوا الله إلا ما أمرتني أن يعبدوا الله فأمرهم بعبادة الله. إذن القضية أن أكثر ما في القرآن من الشرك هو عبادة الأولياء والصالحين. وذكر الله سمى أفعال المشركين لهم آلهة عبادة وسماهم آلهة وبين بينهم يتبرؤون لمن عبدوه هذا كانوا من الصالحين الذين لم يرضوا بذلك ولم يأمروا به. وهكذا الآيات كثيرة. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول إيه وقال جل وعلا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وهكذا يذكر الله جل وعلا صورا كثيرة ممن عبد من الأنبياء والأولياء والصالحين وغير ذلك. بل عبادة الأصنام منا من عبادنا هؤلاء. أصل أصنام ما أصل أصنام رجال صالح قوم نوح هي أصل أصنام العرب. أن في عبد العرب هي أصنام قوم نوح أخرجها عمرو بن لحي وأتى بها بعدما قذفها البحر وعبدوها في الشام أتى بها وهي عين الأصنام. فالشاهد أن هذا هو شرك هؤلاء. قال إذا عرفت هذا عرفت معنى لا إله إلا الله وعرفت أن من نخى نبيا أي دعاه. الشيخ يعبر أحيانا بتعبيرات يفهمها قومه آنذاك من نخى نبيا أو ملكا أو ملكا أو ندبه طلب منه المدد واستغاث به ونخاه وأنا في حسبك وأنا كذا قال واستغاث به فقد خرج من الإسلام. لأن هذا هو عين ما نفاه الله جل وعلا عما العود من دون الله وعين ما جاء الأنبياء من أمر أن يصرف لله جل وعلا وحده وهو أفعال المشركين بهؤلاء الذين عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى من الصالحين من غيره من الأحجار والأشجار والملائكة وغيره. قال وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن قال قائل من المشركين نحن نعرف أن الله هو الخالق الرازق المدبر لكن يقول نحن نعرف أن الله هو الخالق الرازق المدبر لكن هؤلاء أو لكن هؤلاء الصالحون يمكن أن يكونوا مقربين ونحن ندعوهم وننذر لهم وندخل عليهم ونستغيث بهم ونريد بذلك الوجاه والشفاعة. هذا يعني أحسنهم طريقة وأمثلهم الذي لا يعتقد فيهم شيئا الربوبية. المشركون اليوم جمع بين هذا وهذا، أمثلهم طريق لا أنا أعلم الله هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر ولا غوث إلا الله وأنا يسرات الله وأعرف، لكن هؤلاء لهم واسطة وهؤلاء لهم شفاعة فأنا أتغرب إليه واتخذهم وسيلة واسطة، هذا أمثلهم. وإلا عامتهم اليوم جمع بين الشرك في الربوبية والألوهية، قال وندخل عليهم ونستغيث بهم ونريد بذلك الوجاهة والشفاعة، وإلا نحن نفهم أن الله هو الخالق الرازق المدبر. فقل كلامك هذا هو مذهب أبي جهل وأمثاله، فإنهم يدعون عيسى وعزير والملائكة والأولياء يريدون ذلك كما قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون الله جل، ما نعبدهم إلا لهذا الله جل وعلا شوف حصر، أي أنهم ما عبدهم لغرض إلا لهذا، ما عبدهم لأنهم اعتقدوا فيه أبدا، ما عبدهم لأمر واحد وهو أن يقربوهم إلى الله. إذن قضية التقريب لا قضية اعتقاد أنهم يخلقون ويرزقون. وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، شفعاء سموهم شفعاء. وقال فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، آلهة تقربهم من الله. قال أم اتخذ من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا أين شفعاؤكم. فالله يطالبهم أين الشفعاء وأين ما لهم من شفيع، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. فنفى الله عز وجل عن هؤلاء الشفاعة التي كان يطلبها وينشدها المشركون منهم، فهؤلاء اعتقد فيهم أنهم ينصرهم من الله. قال فإذا تأملت هذا تأملا جيدا وعرفت أن الكفار يشهدون أن لله بتوحيد الربوبية وهو تفرده بالخلق والرزق أو الرزق صح من قال الرزق، الرزق أحد الرزق هذا رزق، أما الفعل يسمى بالرزق. قال بالخلق والرزق والتدبير وهم ينخون أو ينخون عيسى والملائكة يطلبونهم ينشدونهم يطلبون المدد والسؤال، والأولياء يقصدون أنهم يقربونهم من الله زلفى ويشفعون عنده. وعرفت أن من الكفار خصوصا النصارى منهم من يعبد الليل والنهار ويزهد في الدنيا، ولذلك جاءت فيهم الرهبانية وهي ترك الدنيا والناس ويتصدق بما دخل عليه منها معتزلا في صومعة عن الناس، وهو مع هذا كافر عدو لله مخلد في النار. من لماذا؟ رجل عابد جاهل ترك الدنيا بأجلها، ترك النكاح ترك كل شيء وتخلى عن الناس واعتزل ليعبد الله. قال لماذا؟ قال بسبب اعتقاده في عيسى وغيره من الأولياء يدعوه ويذبح له ويذل فيعبد الله ويعبد عيسى وهل مجر. إذن قضية أنهم اعتقدوا أو ذبحوا لهم ونذروا لهم واعتقدوا فيهم شيء من الألوهية تبين لك كيف صفة الإسلام الذي دعا إليه نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، وتبين لك وتبين لك أن كثيرا من الناس عنه بمعزل، وتبين لك معنى قوله عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. نعم بدأ الإسلام غريب موحدون بين الناس المشركين وسيعود على هذا النوع. فالشيخ رحمه الله كان في غربة عظيمة عودي من أقرب الناس، كثير من أهل بلدته خرج كان لم يرضوا وعاداه قريب والبعيد حتى نصر الله وأيده. فكان غريبا رحمه الله يتكلم بكلام كأنما أتى من كوكب آخر، كان أتى بدين جديد. وذاك ما عرف في التاريخ، لم يعرف في التاريخ أن رجلا شوهت صورته مثل ما شوهت صورة الرجل هذا بالاستقراء. ما عرف أن هناك أن كتب ما ألفت في تشويه رجل مثل ما ألف الإمام محمد الوهاب، هو أكثر شخصية في التاريخ تشوهت وتكلموا عنها وألف فيها المؤلفات فاقت المئة في تضليل هذا الرجل، وشوه تشويها عظيم، لكن الله عز وجل جعل له خلل والظهور حتى ظهر بالحجة والبيان ثم ظهر الله بالخير والسنة. فالشاهد أن هذا هو التوحيد، هو إفراد الله بالعبادة لا الاعتراف له بالخلق والرزق والرزق والإعطاء والمنع، لا هذا كان الله أكبر من المشركين أوقد الله عز وجل به ووحد الله عز وجل به. قال فالله الله يا أخواني تمسكوا بأصل دينكم وأولي وآخره. أو نقف هنا نكمل إن شاء الله بعد الأذان. يؤذن واحد الله أعلم. الله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. يقول الإمام رحمه الله: فالله الله يا إخواني تمسكوا بأصل دينكم وأوله وآخره وأسره ورأسه وأوله وآخره ورؤسه ورأسه شهادة لا إله إلا الله، هذا أصل الدين، الدين كله يدور حولها، وكل ما أمر به من الشرع كله من مكملات هذه الشهادة. قال: وأعرف معناه لا كما جهله الناس اليوم، فأعلم أنه لا إله إلا الله. أهم شيء تعرف أصل دينك، وأحبوها، أحبوا هذه الكلمة، حبوا يستجد نصرتها والوقوف معها وكر أعدائها، هذا المحبة. وأحبوا أهلها واجعلوهم أي موحدين إخوانكم ولو كانوا بعيدين. قال جل وعلا عن أولياء الله: يحبهم ومن يرتدين من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وصلى الله أنهم ذليين يخضعون لإخوانهم وهم عزيزون على الكافرين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشيرتهم، أبدا ما يمكن تجد هذا. وقال جل وعلا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، هؤلاء هم وليكم أحبابكم والذين تنصرونهم. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث: أوثق على الإيمان الحب في الله والبغض في الله. إذا لفظ المحبة، كيف إنسان يقول الله ثم لا يحب أهل هذه الكلمة ولو كانوا بعد الناس؟ قال: واكفروا بالطواغيت، لابد بالكفر بالطاغوت. قال: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بعروة الوثقى. والكفر بالطاغوت المراد بذلك البراءة، الكفر فيه البراءة واعتقاد البطلان، كل آلهة تعتقد بطلان آلهة سوى الله جل وعلا، بطلان هي سوى الله، وليس أن تعتقد بل لابد أن تعترف وتصرح بهذا وتقوله طالما أنك قادر. فإن لم تستطع وجب لك الهجرة وأن تجاهد، إذن هو اعتقاد في القلب وباللسان وجهاد ومجانبة، مجانبة واعتزال وبعد، إذن هو تصريح لهؤلاء وبعد ومجانبة وتكفير لهم. قال: واعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، اعتزال. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبايع الناس على مزايلة المشركين والبعد عنهم. إذن ليس فقط أن تعتقد بطلان وتسكت، لا، لابد البيان والإنكار والتصريح بهذا حتى يكون ظاهرا معلنا، هذا هو الكفر. قال: واكفر بالطواغيت، أي لا تعبد لله جل وعلا تعبد بطلانها وتبرأ منها. قال: وعادوهم، لابد من المعاداة. أما أن تعتقد بطلانها وتسكت وتوالي هؤلاء، لا، لابد أن تعاديهم وتجاهدهم ما استطعت. قال جل وعلا: أفرأيتم، عن قصة إبراهيم: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. عدو كلهم أعلنهم أعداء لإبراهيم إلا رب العالمين. وقال جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، براء من العابدين ومما تعبدون من المعبودين، كفرنا بكم، تصريح، وبدأ بيننا وبينكم عداوة والبغضاء، العداوة ظاهرة ليست مخفية، أنا أكفر بك بباطني وأواليك وتبشر في وجهك، لا بل عداوة ظاهرة متى تنقطع؟ حتى تؤمن بالله وحده، لا تنقطع إلا بالتوحيد. وذلك لا من كفر الطاغوت ومعاداتهم، قال وابغضوا من أحبهم، لا بد الإنسان يبغض من أحب هؤلاء، يبغض من أحب المشركين ووالاهم. قال جل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، إن اختاروا الكفر لا تتخذوا أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. كيف كفر بما جاءكم من الحق وتتخذون أولياء؟ ما يمكن، ما يستقيم. بل لابد من بغض هؤلاء وبغض من أحبهم، لأن من أحبهم فهو ولي لهم وهو موافق لهم، من أحب المشركين فهو معهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، أنصار وأحباب، ومن يتولوا منكم فإنه منهم ملحق بهم، من أحب المشركين فهو مشرك معهم، حبهم لدينهم، حبهم لدينهم وهم عليه، هذا مشرك معهم. قال وابغضوا من أحبهم أو جادل عنهم، كذلك لابد أن يبغض من جادل عنهم وينكر عليه، أن يجادل عن المشركين يحتج فيهم يقول لا والله هؤلاء كذا عندهم حجة، هؤلاء مساكين لهم طريق إلى الله، لا تنكر عليهم دعهم أنت، ما ليس لك يجادل أو يزين ما هم عليه أو يعطيهم الحجج أو يعتذر لهم، لا شك أن هؤلاء من أعدى أعداء الله جل وعلا. إذا كان الله نهى نبيه أن يجادل عن من سرق، من ظلم نفسه سرق، فكيف المشرك؟ قال جل وعلا النبي ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. فنهى الله جل وعلا أن يجادل عن هؤلاء الفاسدين، فكيف المشركين؟ وقال جل وعلا إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم فإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إذا من جادل عن هؤلاء فأعوذ بالله من أتباع الشيطان، فلا بد أن يبغض وأن يعادى، فلا يجادل الإنسان عنهم ولا يحب من أحبهم. قال أو لم يكفرهم، وكذلك لا يحب بل يجب أن يعادي هؤلاء العابد لغير الله المشرك، ويعادي من أحب المشرك، ويعادي من جادل عن المشرك، ويعادي من لم يكفر المشرك، لأن هؤلاء كلهم ملحقون بالمشرك، من أحب المشرك بشرك فهو مشرك، ومن جادل عنه واحتج له فهو ملحق به، ومن لم يكفره فهو به إذا كان الشرك ظاهرا. أو قال ما علي منهم، ما علي منهم، ما كلفني، وقال ما كلفني الله بهم، بل كلفك الله أن تبغضهم وأن تعاديهم وأن تجاهدهم وأن تصرح لهم بالعداء وأن تكفر به. وهذا هو دين إبراهيم عليه السلام، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه الأنبياء إذ قالوا لقوم إنا براء منكم ومما تعبدون كفرنا بكم وبدا بظهر بيننا وبينكم عداوة فإنهم عدو لي لرب العالمين. تصريح، قل يا أيها الكافرون، نداء يصرح بكفرهم. ولهذا عدو النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا لو لم يتعرض لهم ولم يكفرهم ما عدوا، لو قال اعبدوا الله والله عباده طيبة والله يرزقكم ما عدوا، لكنهم لما كفرهم وأبطل آلهتهم عدوا، ولما سبه وسف آلهتهم سفه. فهنا وقعت، لما وقع البراءة القضية كلها المحاك على البراءة وعلى إعلان والنكير وإعلان أن ما عليه كفر وأن هذه لا تستحق أن تعبد لله جل وعلا، هنا المحاك. أما يقول ما علي منهم، ما كلفني الله بهم، يقول فقد كذب. الذي يقول لم يكلفني الله بتكفير المشركين فقد كذب، كذب فقد كذب هذا على الله وافترى، فقد كلفه الله تعالى بهم، بل هذا ركن في الإيمان. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، استمسك بلا إله إلا الله، العروة الوثقى لا إله إلا الله، استمسك بالتوحيد. فمن لم يكفر بالطاغوت فهذا لم يستمسك بالتوحيد، من لم يتخذهم أعداء ويتبرى منهم لم يستمسك بالتوحيد، بل ليس موحد، لأنه ترك ركن من أركان التوحيد لا إله، وهي الكفر بالطاغوت ومجانبة الطاغوت والإعلان البراءة من الطاغوت طالما من سرقه. وإنما يرخص لذلك للعاجز، الذي أعجز ولا يمكنه الهجرة يرخص له إيش؟ أن يظهر الموافقة لهم إذا خشع نفسه، إلا من أكره، ومن لم يكره فيجب أن يظهر ذلك. قال فقد كلفه الله تعالى بهم وبهؤلاء والكفر بهم والنكير عليهم، وافترض عليه الكفر بهم والبراءة منهم، القرآن كله على هذا، ولو كانوا إخوانهم وأولادهم. ومن يكفر الطاغوت ويؤمن بالله ويكفر، اشترط الله الكفر، وقال كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، وقال لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، من يتولاهم وينصرهم فإنه ملحق بهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. كيف يقال أن ما خلفنا الله ببغضهم ولا بكفر به؟ الله نهاك أن تتخذهم أولياء أن تحبهم ولو كان في القلب، فكيف بما يظهر؟ قال فالله الله تمسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم لا تشركون به شيئا. اللهم توفنا مسلمين وأدخلنا الصالحين آمين. قال ونختم الكلام بآية ذكرها الله تعالى في كتابه تبين لك أن كفر المشركين من أهل زماننا أعظم كفرا من الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. قال الله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، أي نسيت ضل عنكم وعذب عنكم وتركتم ذلك، ضل كل من تدعون ضل إلا إياه، أي تركتم دعوة ودعاء غير الله، ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم، أي عن إفراد العباد، وكان الإنسان كفورا. قال فقد سمعت أن الله سبحانه وتعالى ذكر عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر تركوا السادة والمشايخ وأصحاب السر ولم يستغيثوا بهم بل أخلصوا لله وحده لا شريك له، كما قال حصي بن نميد ماذا قال؟ قال أعبد ستة في الأرض واحد في السماء. قال من لرغبتك ورغبتك؟ إذا عظمت رغبتك من؟ وإذا شد بك الرهب من؟ قال الذي في السماء. قال فاترك الذي في الأرض واعبد الذي في السماء. قال فإذا جاء الرخاء يقول تركوا ولم يستغيثوا بهم بل أخلصوا لله وحده لا شريك له واستغاثوا وحده، فإذا جاء الرخاء أشرف، أي المشركون كانوا يشركون بالرخاء، وأنت ترى المشركين من أهل زماننا ولعل بعضهم يدعي أنهم من أهل العلم وفيهم زهد واجتهاد وعبادة، إذا مسه الضر قام يستغيث بغير الله مثل معروف الكرخ أو عبد القادر الجيلاني ولا علم، لكنهم عبدوا واستبروا ممن عبدوا. قال وأجل من هؤلاء مثل زيد بن الخطاب، هذا قبة مشهورة في عهد الشيخ رحمه الله الجبيلة، قبة زيد أكبر كانت أكبر الأضرحة المقامات في الجزيرة، والزبير أيضا كانت مشهورة. قال وأجل من هؤلاء مثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله المستعان. بل قد يقال بأن هؤلاء أيضا زادوا على الشرك الأولين بأنهم أشركوا في الربوبية واعتقدوا في من عبدوهم واتخذوا واسطة اعتقدوا فيهم شيئا من الربوبية، وهذا عامتهم على هذا. قال وأعظم من ذلك وأطم أنهم يستغيثون بالطواغيت والكفرة والمردة مثل شمسان وإدريس، هؤلاء كانوا يعبدون آلهة، وناس والعياذ بالله تخذ آلهة عهد الشيخ رحمه الله، يأمرون الناس بالاستغاثة بهم ويعتقدون فيهم الشرك والولاية. قال مثل شمسان، وقال سماه شيخ كفر مرده كحال نمرود العياذ بالله وفرعون الذين ادعوا الالوهيه، هؤلاء كانوا يعبدون كما يعبد الله جل وعلا. قال شمسان وزيز وقال لهم اشقى لم يصل مثله، والله سبحانه وتعالى اعلم. الحمد لله اولا واخرا، وصلى الله على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين امين. تمت الرساله الحمد لله، نسال الله عز وجل ان يوفقنا لاكل ما يحب ويرضى. كان هناك سؤال؟ نعم. الآن يقول الشيخ أنت تأملت أن هناك عباد من أهل الكتاب وغير عباد زهاد مع ذلك مشركون، إذا القضية ليس قضية أن يعبد الإنسان وإنما قضية أن يخلص العباد لله. هؤلاء عباد من اليهود والنصارى وهم مشركون، ما نفعت عبادتهم، والمشركون يعبدون وعندهم عبادات وعندهم قربات ما نفع، لأن الذي أمروا به أن يخلص لله بالعبادة وأن يحمد الله بالعبادة، أما أن يعبد الله ويعبد غيره هذا ما نفع. ليس قضية أن يعبد الإنسان الله إنما أن يفرد الله العبادة، وإن المشركون عبدوا الله، المشركون عبدوا الله وعبدوا غيره، لم يتخذ المشركون إلها يعبدون سوى الله أو, أو, أو, أو, أو وحده ولا يعبد الله، لا، ما وجد أن قوما يعبدون إلها ولا يعبد الله بث، لا، وإنما عبدوا إلها مع الله، فعبدوا الله وعبدوا غيره، لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملك وما ملك. فهؤلاء ما نفعتهم، ما نفعهم صيامهم ولا صدقتهم ولا كذا، مع أن المشركون يحجون لله في ذلك الوقت ويصومون لله ويتصدقون لله، لكنهم كانوا يشركون بالعبادة. فالقضية ليس قضية أن الإنسان يعبد الله، إنما قضية أن يفرد الله بالعبادة، فيتبين لك الإسلام هو إفراد الله بالعبادة، لا كونك تعبد الله بل كونك تفرده بالعبادة، هذا المراد. الشيخ تفسير هذا الجمع على الله لا حاكمية إلا الله. لا حاكمية؟ هذا تفسير أهل البدع. تفسير أهل البدع. الشيخ السؤال هل يلزم من تفسير بهذا المعنى؟ يعني لا ما يلزم خلي يفسرون حاكمية يقول نحن نخص أخص أوصاف أو نذكر الأمر الذي ظل فيه الناس هكذا. أما لو اعتقدوا أن معنى لا إله أن الإله هو الحاكم فقط ليس هو المعبود يعني ممكن تقول لا وتذبح لا في شرك من قال بذلك. والحاكم الله عز وجل كما أنه يفرد بالخلق هو يفرد بالخلق كذلك يفرد بالحكم. فنتعبد الله بأنه حكمه ونعتقد أن الله هو الحاكم لكن ليس أنها إيش جزء أو أنها نوع من نوع الربوبية أو التوحيد خاص لا وإنه ملحق جزء اعتقادي في أصل داخل الربوبية ومن حيث فعلك وتعبدك لا داخل الربوبية. ها السؤال نعم الحمل أول شيء لا تخليه من الدعوة إن كنت ترجو أنهم يستجيبوا أما لم تكن ترجو أنهم يستجيبوا تعاملهم إذا كان معك العمل معامل عادي معامل بحسب العمل ليس بينك ولا العمل أما زمالة وصداقة ومحبة وأنس وملاطف أهل الشرك وأهل البدع ما يلاطفون ولا إلا على سبيل تأليفه إن كنت ترجو أنهم يتألفوا من السنة وتألفوا الصوفي إلى السنة والتوحيد نعم. أما إذا كنت لا ترجو ذلك أو غالب على ظنك أو فعلت ولم يستجيبوا تعملهم بينك وبينهم عمل تنجز العمل بس. أما ما سوى ذلك من المحبة والمودة واتخاذ زملاء وأصحاب وأقدام وملاقات إن كان مشرك الناس يسلم تقول مرحبا صبحك الله بخير قال بسم الله تبدأ اليهود والنصارى بالسلام فالكفار عموما والمشركون لا يبدأون بالسلام وإنما بالسلام خصوص السلام وليس التحية ممكن تبدأون بالتحية ممكن تقول صبحك الله بخير صبحك الله بالنور أو ما شابه ذلك أما تقول السلام عليكم لا يبدأ به للمسلم. أما رجل يستغيث بالقبر يعبد البدوي يعبد الحسين يعبد العباس يسلم عليه وإنما قد إذا كان معك نعمة ولا مرحبا أو ما شابه ذلك. أما السلام عليكم لا يقال إلا الموحد مسلم. أما من اعترف بالأولياء ويستجد به فضل على اليهود والنصارى من يدينون أصلا بغير دين الإسلام فهؤلاء لا يبدأ بالسلام ما بيخصوص السلام. ما يحتاج إن كان بين كان يقرأ قرآن وهو يفهم رجل عربي يفقه وبين يدي كتب التفسير ويعيش في المسلمين ويسمع بدعوة أهل التوحيد اللي يسمونهم يوم الوهابية خلاص ما يشفع هذا. يبالغ يا شيخ التوحيد مشوش ما في أي مشوش في فطرة عنده ما يحتاج التوحيد مشوش توحيد واضح ليس مشوش لكن الشخص الذي قد يعذر هو الذي غير متمكن من العلم رجل في قرية نائية في أدغال إفريقيا ولا في أدغال آسيا لم يبلغهم علم وما سمع بدعوة التوحيد والحق وهو لا يعرف يقرأ القرآن ولا يفهمه ولم يتمكن من العلم هذا من أهل الفترة ما نحكم بإسلامه ولو سمى بإسلامه نحكم من أهل الفترة إن مات الله يفتكر يوم القيامة. أما من يعيش بين أوساط المسلمين في بلاد المسلمين ويسمع بين يديه العلم الحج ما الحج الله لينذركم به ومن بلغ حجة أن المسلم الذي كان يحتج بها على الناس القرآن خاصة كما ذكرت أن الرجل هذا متعلم ويقرأ يقرأ أي تفسير من تفسير السلف كله تدور حول هذا القرآن كله ما القرآن هل في القرآن في دعوة الأولياء هل في القرآن استغاثة الميت ودعاء الميت واعتقاد فيه أنه ينفع ويضر أو أنه أو يذبح له ولا القرآن في ذبح غير الله ولا نذر غير الله ولا استغاثة بغير الله أبدا ما هو القرآن أبدا لا هذا يفعل لا بنبي ولا بملك ولا بشيء من هنا لكن هؤلاء خلاص علفوا ما هم عليه ولم يتفكر ولم يتدبر فالرجل ضيع عمره في دنياه وعلم يتفكر يقول والله أنت معذور إيش ما أدري الله خلقك لتعبده كيف تعيش دهرك لا تعرف معنى العبادة تعرف إيش تعرف الفيزياء والكيمياء والتجارة ولا تعرف القرآن هذا مفرط ففرق بين المفرط المتمكن العلم والمفرط وبين الشخص العاجز. أما العاجز فمن أهل الفتح، أما المفرط فلا يعذر بتفريطه. الله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.